العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معي أمة الله. عليكم مولانا. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت معي ثلاث أسئلة. نعم تفضلي. السؤال الأول، أنا زميل بنتي يعمل جمعية خيرية، فأنا بدفع له مبلغ كل شهر، بديها يعني المبلغ هي تديها له وتدهوله لسقيا الماء ومبلغ للمساجد، وهي الشهر دي راحت دفعت هي المبلغ بنيتها هي لسقيا الماء بس، ما دفعتش للمسجد، وبعد كده أخذت مني المبلغ، بس هل نيتها هي يجوز؟ لو كانت صدقة عنها، لو كانت صدقة عنها ما ينفعش تاخد منك. لا هي صدق مني، أنا بديها لها. اسمعيني بس، هي أصلا أنت تقول لها خدي تصدقي عني بكده صح؟ أيوة. طيب هي أصلا تصدقت عن نفسها، أنت بتقولي صدقت عني أنا. طب تصدقت عنك أنت صحيح، ما فيها شيء، لكن لا تكتب إلا صدقة الماء دون المساجد لأنها ما دفعت. طيب يعني أنت تقنع عني أنا؟ مش هي انتوت لكي، هي انتوت لنفسها، هي انتوت لكي. ايوه نيت لي انا. يا صح، شكرا. يا السؤال الثاني، ما هو السن الذي يرفع عنه القلم، يرفع السؤال فيه القلم؟ ماذا قلتي؟ ما هو السن الذي يرفع الانسان فيه القلم؟ طيب اولا دليل الفتوى الاولى ان سعد بن عبادة غاب شهرا، ماتت امه افتلتت نفسها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلت نفسها ولو تكلمت تصدقت، افتصدق عنها؟ قال نعم، وقال له سقي الماء. اما بالنسبه لرفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى حتى حتى حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ او حتى يفيق المجنون، والنائم حتى يستيقظ، والطفل حتى يحتلم. السن يعني العلماء قالوا اذا احتلم او اذا انبت شعر العانة على الراجح، او بلغ 15 سنة. انا بسمع ان في سن مثلا في 70 او في 80 لا يحاسب الانسان عن اعماله، لاخر ثانية في حياته يحاسب، من قال ذلك؟ لكن الذي بلغ 60 او 70 قد اعذره الله، ده خلاص انقطع عذره عند الله جل في علاه، انقطع عذره، يعني معنى ذلك ملوش عذار عند الله، لابد ان يخلو بالله وان يتعبد له وان يجعل عمره المتبقي لربه جل في علاه. ماشي. السؤال الثالث، انا بدفع كل شهر مبلغ بنية صدقة عن كل من اخطأت فيه في حقه في غيبته، ما شاء الله، وادفع من صدقة المبلغ ديب، هل يجوز وهل يسامح؟ اي نعم يجوز، يجوز، وان شاء الله يكون السعد والخير لك باذن الله، ويرضي الله عنك، كل خصمائك يرضون عنك، والله تعالى يبقي لك هذه الحسنات، لك درجات عاليه في الجنه باذن الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بالخير دائما يا رب. امين امين، رضي الله عنك، رضي الله عنك، انت المخرج الكبير العظيم، الله ربنا يرضى عنك وعنه يا رب، حفظكم يا رب. يلا ادرج له، اديك شايف الناس يعرفون فضلك. السلام عليكم ام احمد. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ محمد، انا معايا ذهب يعني جايبه على مراحل من السنين كده، هو ضاع في النصاب من كام سنه، بس ما كنتش عارفه ان لازم الزكاه تطلع على اساس النزيل، فلما عرفت من حوالي سنتين بصراحه، عرفت كمان ان لو ما حدش معايا فلوس ان هي لازم تبيع من الذهب ده. طيب انت قبل ذلك ما كنتيش تعرفي ان الحلي عليه زكاه، او كنت بتاخدي او كنت انا عارفه ان هو اللي الناس اللي مثلا بتشيلها عشان ايه مثلا تبيع وكده. انا فاهم، ممكن تنتظريني بقى عشان اوصل لك اللي انت عايزاه باذنك، عفوا يعني. انت طب ممكن اكمل السؤال ولا حضرتك هتتكلم؟ خلاص انا هتكلم، اسمعي بقى الذي يفيدك ان شاء الله. ما انا عايزه اسال، الذهب ده يعني اصلا ممكن الزوجه تطلع الزكاه من غير ما تقول لجوزها، لانه ممكن هو يكون مش حابب ان هي تبيع. هو الذهب ده لها ام له؟ يعني هو مثلا هو ذهب بيع على مراحل، هو عارف ان هي مثلا بتدخر من المصروف البيت بتجيبه، وعارف في مبر حاجة مثلا من تبع الورث بتاع ابوها كده. وانت قبل كان في فتوى تعملي بيها ان هذا الذهب طالما حلي ما فيش زكاة فيه. بس انا لما اصلا القنوات الدينية اللي بسمعها الندى وصفا والسلام وكده، فبديت يعني وعدني ادتني توعية كبيرة. طيب ان شاء الله اقول لك انه انت هكمل لحضرتك واسيبك تتكلم. خلاص خلاص بقى، خلاص اسمعي بس. انت الان عليك الزكاة في هذا الذهب، انت خلاص علمتي عليك الان اذا بلغ النصاب اللي هو 25 جرام عيار 24 ساعة عيار 24 من الذهب الخالص، عليك ربع العشر. تعرفي قيمته كام في السوق الان؟ بمليون، باتنين مليون، تضربي في واحد على 40، الناتج هو الزكاة. كده الزكاة عليك واجبة رضي الله عنك. لو سمحت، في فتوى بتقول ان هو 85 جرام اللي هو عيار 21. لا، عيار 24 85 جرام، لكن 21 97 جرام. بالنسبة للزكاة عشان اعرف اسهلها على نفسي، هو كل 1025 جنيه زي زكاة المال العادية؟ نعم، انت الان هتعرفي قيمته ثمنه وتضربي في واحد على 40 اللي هو 2.5%. يعني مثلا لو 100,000 عليهم تحسبيها بقى 25. نعم، ربنا يبارك فيك. 2.5 كده ماشي، تضربي في 41 يطلع لك الناتج. اضربها لها يا درجلي. طبعا قلنا ان التردد لابد ان تغير التردد، فلابد تحفظ التردد الجديد، لان ده سيتحول على التردد من التردد القديم الى التردد الجديد، حتى يكون لكم المتابعه الى هذا المنبر العظيم الذي يعني يشع نورا، يهتم بنشر السنه وايضا نشر عقيده السلف الصالح والكلام على ما يكون به النجاه عند رب العباد يعني يوم الميعاد. نسال الله جل وعلا ان يشكر القائمين على هذا المنبر وان يجعله في ميزان الحسنات. نعم نعم. استاذ كمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب رضي الله عنك استاذ كمال، انا نحبكم في الله. الله اكبر، احبك الله تحتنا فيه. تعلم انا ابشرك ببشاره الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم واقربهم احبهم الى الله اشدهم حبا لاخيه. الله الله الله يجعل حبنا لله خالصا باذن الله تعالى. نطرح بعض الاسئله يا شيخ وبعد ما ننتهي جيب عليها بإذن ان شاء الله. تفضل. في رحله الاسراء والمعراج، نعم، لما النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق مع جبريل، نعم، هل مع جبريل او معه احد ثالث؟ طيب ان شاء الله. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى اماما بالانبياء قبل ان تفرض الصلاه. نعم، وضح لنا هذا بالله عليكم يا شيخ. طيب ان شاء الله. طيب، وفي الارياف عندنا تجد يلتقي المنبر من يتعاطى المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ يلتقي المنبر في الأرياف، نعم، من يتعاطى المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فنريد أن توجه بالله عليك نصيحة. حاضر إن شاء الله. جزاكم الله عنا كل خير. رضي الله عنك حبيبي، أحسن الله. في الإسراء والمعراج، هذه الرحلة المباركة التي كانت حجة على أهل مكة وكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا جهل لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما بك؟ قال له إني كنت البارحة في بيت المقدس. قال بيت المقدس؟ قال نعم. وأنت اليوم معنا؟ قال نعم. فأخذها الخبيث وقال هذه يعني فرصة، اهتبلها فرصة، فقال إن أتيتك بقومك تذكر لهم ذلك؟ قال نعم. فلما ذهب إلى أبي بكر وأراد سقط هنا قال له أترى ما قال صاحبك؟ قال ما يقول؟ قال يقول بأنه البارحة كان في بيت المقدس والليلة معنا أو اليوم معنا، ونحن نضرب لبغد المقدس يعني إكباد الإبل شهرا شهرا ذهابا شهرا إيابا. فقال له أقال ذلك؟ قال نعم. قال صدق صدق إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. شوف انظر، لذلك لقب بالصديق. ولما جاء القوم وحدثهم بذلك من مسافقين ومصفر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم علامات، وصف لهم بيت المقدس، وحتى غاب عنه ناحية المسجد، فالله جل وعلا رفعه له فنظر، فأخذ ينظر وأخذ يصف لهم وصفا دقيقا. يقولون والله الوصف حق، لكن كيف يكون البارحة هناك ويأتي اليوم يكون عندنا؟ وقال لهم قافلة كذا تأتي يوم كذا، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة من الله جل في علاه. لكن القوم يعني يجحدون، ولو أرجى بهم إلى السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما في يعني، شوف، قال الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فالجاحد والحاقد والحاسد لا حيلة له. فلكن المعجزة ثبتت، والحمد لله أن يعني أهل الخير، وكان اختبار للجميع، فثبت أهل الخير وكفر من كفر من العرب. في الإسراء أن في هناك أمور أخرى، أنه بالبراق ومعه جبريل، ما كان معهم ثالث، هو جبريل والبراق ركب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني خطوته إلى مد بصره، خطوته إلى مد بصره، وذلك بالبراق عرج به إلى السماء، يتدرج من كل سماء، سماء الأولى، سماء الثانية، سماء الثالثة، سماء الرابعة، إلى السماء، إلى سدرة المنتهى، على مكان لا يعلو إليه جبريل حتى، لمكانة النبي من ربه الكريم سبحانه وجل في علاه. وأحيى الله له الأنبياء فقام إماما يصلي بهم، وليس شرط أن يكون صلى بهم ظهرا أو عصرا، صلى صلاة، أصل الصلاة مفروضة قبل أن تفرض خمس صلوات، وكان الإنسان يصلي قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكان يصلي، والعلماء يقولون كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت فرضا ثم نسخت بعد ذلك وصارت نافلة، والخلاف هل يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وبقت ذلك أم لا، لكن كان يصلي، فليس شرطا أنه يصلي بهم قبل أن تفرض صلاة إلى خمس صلوات، يصلي بهم في بيت المقدس، صلى بهم صلاة ليست صلاة من الصلاة المفروضة، لكن كان يصلي وهم أصلا فرضت عليهم الصلاة، فصلى بهم وكان إماما، دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أخ أنه بيعتلي المنبر، أخ يتعاطى المخدرات أو شيء من ذلك. أخي الكريم، أنا معك وأحدثك، وعصيت ربي صباحا وعصيت ربي ليلا، أنا عاصي وأنت عاصي وكل منا يعصي، يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. نعوذ بالله أن تكون جرأة على الله أو يكون هجوما على معصية الله جل في علاه وتعدي، لكن كل منا يعصي وكل منا له زلات وسقطات وهنات. أنا أقول لك الأنبياء معرضون للمعصية، ليس العلماء، الأنبياء معرضون للمعصية. قال الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى. شوف، قال الله لنبينا وهو أعظم الأنبياء قدرا عند ربنا، قال الله جل في علاه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو عائشة قالت له يعني تقوم الليل حتى تورم القدم، قالت تقوم الليل وأنت قال فيك الله ما قال، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يقرها. فالأنبياء حتى معرضون للصغائر، بالإجماع أنهم معصومون من الكبائر، بالإجماع معصومون من محقرات الصغائر، وهم معرضون للصغائر. والآية صريحة، وعصى آدم ربه فغوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا، وكان لما يدعو يقول اللهم أن تغفر جما ويعبد لك لا ألما، من ذا الذي له الحسنة فقط من ذا الذي لم يزل قط. لكن لحظة بس، ينصح ويقال له اتق الله، وأنت الله وضعك في مكان، وأنت تؤم الناس، وأنت قدوة، أنت أسوة، حاول قدر الإمكان أن تقلل من هذه المعصية حتى تمتنع عنها، واصدق ربك يصدقك في ذلك، هذه مسألة عظيمة تنصحه. إن أبى وكان مجاهرا، يعني إن كان مستترا فالحمد لله، لكن إن أبى وكان مجاهرا لابد يعني أن يكون الإمام يغيره، يعني ولي الأمر يغير هذا الإمام، لأنه الذي عانه رتبا، يبقى إذن يتتبع أمره ويغيره. لا، لكن الأول ينصحه ويرفق به ويقول له من منا من عاصي فاتق الله وتوب إلى ربك لا في علاه، وتدرج وانتهي منها وتوكل على الله، هذا هو. نعم، معي أستاذ حازم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل بس الحازم تحت امرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك ويرفع عنك. يا رب، امين يا رب. انا بسلم على حضرتك يا شيخ. والله يا شيخ انت غمرتني بحسن ادبك و يعني بحسن اسلوبك. نسال الله جل في علاه ان يحفظك ويحفظ بك واجعل هذه موده مخلصه لله جل في علاه. الله اخلاص لوجه الله الكريم. ادامك رب على الخير والبر واسعد الله قلبك وروحك وايمانك. انا لكم احبك ثلاث سنه والله يتقرب الى الذي يحبك. الله اكبر. الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك يا رب. احبك الله احتنا فيه واجعلنا واياك من المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين. اللهم امين. جزاكم الله على خير. احسن الله اليك. نعم. مع الاستاذه ساره. السلام عليكم. ممكن نعم تفضلي. السلام عليكم ساره. مع الاستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يرضى عنك استاذ عبد الله. السلام عليكم. الله يحفظك. الحمد لله. لدينا سؤال يا شيخ محمد. تفضل استاذ. للفقراء الذين للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرا في الارض يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف. نعم. تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحاجه. نعم. وما دام ما تنفقون من خير فمن الله به عليك. انا بس عايز اعرف تفسير الايه. تفسير الآية أن هناك أصناف يسألون الناس مع أنهم يستحقون جميعا، فمنهم من يلحف، منهم من يلح في المسألة، ومنهم من يتعفف. فالذي يتعفف الناس لا يعني لا تنتبه له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يحتاج ولا يلتفت له الناس، يتعفف ولا يعني يلتفت إليه الناس وينتبه. فلذلك وجب على صاحب الزكاة أو صاحب الصدقة أن يعطيها لأهلها، وأن يبحث حثيثا على من كان يعني بات قليل يد أو كان فقيرا معدم ما عنده، ويدق عليه ويعطيه، لأن هذا حقه أصلا. لو زكاة هذا ليس مالك، هذا حق الفقير. الله أوجب عليك أن يكون مال ده حق الفقير، فتذهب وتعطيه لحقه، وليس السائل يقدم، لابد يكون الكشف عن ذلك ويعلم من المحتاج من غيره حتى تصل إليه الكفاية. سلام يا شيخي. طيب في بس مش عارف هو قول مأثور ولا حديث أو كان يعني مرفع سيدنا عمر بن الخطاب لما كان سأله أحد الأخوان يعني أحد المسيحيين عن أن لماذا الرجال المسيحيون لا يحل لهم زواج بالنساء المسلمات، على ان الزواج بالرجال المسلمين زواج النساء المسلمات يبسط وبيح. والله انا ما اعرف ان عمر بن الخطاب سئل عن ذلك، بس عمر بن الخطاب اساسا والناس كلهم يخالفونه اليوم. عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، لما جاء ابو موسى الاشعري كان معه كاتبه نصراني فلم يدخل المسجد، قال لما لم يدخل اجنب هو؟ قال لا انه نصراني. قال لما تستعمل النصراني؟ قال ما وجدت امهر منه، فقال غيره. فلما رحل بعث اليه عمر، شوف يتبع المساله يتابع، بعث اليه قال ما فعلت بالنصراني؟ قال يا امير المؤمنين لم اجد امهر منه، فقال له غيره. ثم بعث له الثانيه في الثالثه لما قال له ذلك قال له مات النصراني، اعتبره مات. ثم قال كلاما يكتب بماء الذهب، يعني المسألة هذا الكلام يعني يبين لنا ضحالة وضآلة من لا يعقل الدين وكيفية الولاء والبراء في قوله كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله، كيف تكرموهم وقد أهانهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا وجدتهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقه. ليس ظلما وليس تعديا على حقهم، هو معصوم الدم والمال والعرض مثله مثلك في العصمة، لكن هنا التعامل في حد. قال الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فقال لا تتخذوه أسوة في هذه. شوف انظر من أجل الولاء والبراء. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم إلى آخر الآيات. لا تأتيني بقى بالآية وتقول لي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأن يخرجوكم من دياركم أن تولوهم أن تبروهم. وقالوا البر الود شقيت نفسه قال ذلك وقد أخطأ خطأ فحشا. أن تبروهم ليس هنا الود ولا المعطف ولا المحبة. فيش محبة هنا بين واحد ينسب الولد لله وبين واحد يوحد لله جل وعلا. فيش محبة لكن هناك عدل هناك تعامل فيه عدم التعدي عدم الظلم على المال والعرض والنفس. ده كلام ضبط شرعي نحن نعمله وديننا دينه دين الإسلام والسلامة والأمن والأمان ديننا. لكننا أيضا عندنا حدود حدها الله جل في علا لا نستطيع أن نتعدها. فيأتي ملتون لا يعرف التفسير شيئا ثم يأخذ الآية وبعد ذلك يعني يأتي بأقوال لم يأتي بها الأوائل ثم يقول أن هذه المودة ما هيش مودة طالما طعام فيه. يعني أنت ماشي أنا معاك في هذا نتنزل الذي لم يحاربك في الدين أنت تود. طب اللي حاربك في الدين طب اللي بيحاربك في عقيدتك طب اللي بيحارب دينك ليل نهار صباح مساء ها ماذا تكون ها تحبه ولا تكرهه في هذا البلد. ده تنزلا معك ما فيش مودة بين أهل الكفران وأهل الإيمان. أهل الكفران هم صف الشيطان أهل الإيمان هم أهل الرحمن. أما ويأتي أيضا آخر قد لم يكن عنده عمق علم ويقول طب ما هو أباح الله الزواج من النصرانية ومن اليهودية. نعم وما أباح إلا من أهل الكتاب المجوسية العلمانية الملحدة كل هذه لا يجوز حتى لو كانت سابيا لا يجوز أن توطأ من أهل الكتاب. لما؟ لأن بيننا بينهم كتاب هم أقرب الناس إلى أن يعقلوا هذا الدين وأن يسلموا وأن يدخلوا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بها عشرة من بني إسرائيل لأملت يهود لأمل بني إسرائيل جميعا. عشرة ما أمنوش حقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الزوج منهم لأهل الكتاب لأن المرأة تابعة لزوجها وأنها تحت الزوج وأنها طيعة له. فهي لما ترى من أخلاقياته وهو بيرفق بها ويحسن إليها ويعطيها بالهدية وأيضا يحبها حب جبلي. المرأة جميلة جدا براقة مشرقة كل ما يراها تسعد نفسه وهي تتحلى التحلي الذي يغريه. فهو أحبها جبلة ما فيها شيء. وهو لما أحبها يخاف عليها دينا مع أنه دينا لا يمنعها من عبادتها. يعني لا أن تدخل الغرفة وتصلب ولا تعمل. نعم لها ذلك لها لكم دينكم ولا دين. ويدعوها بقى بالرفق وهي تنظر إلى أخلاقياتي وتنظر إلى المسلم كيف يتوضأ في خمس مرات في اليوم والليلة عندما يجمعها يغتسل من أجل الطهارة. لأن هذه ليس عند النصارى هذا الكلام. فلما تجد من أخلاقياتي الطيبة ومن أعمالي الحسنة وتجد من محاسن الدين تسرع إلى الإسلام. ودي العلة بقى لما النساء مش الرجال. ما احنا قلنا المرأة تابعة للرجل. لو وجد اخدت نصراني والنصراني ده كان حلو بيتكلم حلو واثر على بلساني على اذنها وعلى قلبها تكفر تتنصر تذهب على ما هو عليه. هكذا المرأة خفيفة الامر في هذا الباب. امرأة انا اعرف ولد كان معنا وكان اماما في المسجد. ليه؟ عشان هو الكبير عشان هو بالأقدمية مش عشان هو عالم مش عشان هو متقن مش عشان هو الذي يؤم الناس حفظ القرآن والسنة. لا جم طبقة من التكفيريين كالدواعش والخوارج هؤلاء أضل خلق الله. دول أفسد خلق الله على دين الإسلام وعلى الأمة الإسلامية بعد الروافض. فراحوا ناقشوه وهو عمل انه بقى رجل زي كده. الاخوه اللي طالع يقول لك انا بقالي 6 سنين بنازع الملحدين وهو ما عرفش حاجه عن عقيدتي. لو قلت له يعني ايه الله جل وعلا بل عجبته بالقراءه العشريه الله يقول بل عجبته هو اثبات العجب لله بل عجبته واسخرون. تعرف معناها؟ ولا يعرف شيء. وبيقول لك انا متصدي الان للملحدين. هذه مصيبه كبرى مصيبه. احنا عايشين في مصايب. فهم يتصدرون لأمور وما أتقنوا عقيدتهم ما أتقنوا ما نزلوش أن يتعلموا على يد عالم راسخ يبين لهم العقيدة النبوية في رب البشرية في رب البرية سبحانه وتعالى. يفسد أكثر موسع. وبعد كده تجد كل متصدر ثلاث أرباعهم ألحدوا. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ واحد سلفي طالع يقول لك السلفيين دول أنت كنت سلفي؟ أيوة ما كانش متعلم. انت معانا انت بتتبعنا يا الله انت رئيس كذا وانت ولي كذا فبذلك يضيع. فالحقيقة هنا الان لا يعرفون شيء عن دينهم. لما يأتي واحد ياخذ بمثل هذه الآية ويقول الود والمحبة وبعد التاني اللي ما عندوش عمق علم بيقول مش ربنا احل بقى نسائهم. طب خلاص بقى احنا نقول احل نسائهم لانها يمكن ان تسلم على هذه المسلمة. اما الرجل انه يعلو المرأة المسلمة كيف يعلوها؟ بس بالفطرة لا بالعقل لا بالدين لا. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حديثه أن كان إسناده بكلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهو هنا ممكن المرأة تنجر الولد اللي هما ناقشوه فبقى صار داعشيا صار من تكفيريا ذهب لمرأتي قال لم لمي ثيابك أنت العقد بيني وبينك مفسوخ أنت كافرة خلاص مخه انتهى رجل جاهل فقال لها أنت كافرة والرصيف كافر واللي ماشي على الرصيف كافر واللي طلع بطاقة كافر هؤلاء مضحكات مبكيات من هذه الأفكار الضل. فالمرأة عملت إيه؟ قالت له لما؟ قال لها قد استبان لي الحق وتكلم بكلام التكفيريين. ماذا قالت هي؟ قالت لا والله ده هذا الحق كل شيء تاني باطل غير دوت ده الحق معاك أنا معاك كل المجتمع كافر. شوف المرأة سريعة الأخذ. فلذلك لا يمكن لأهل الكتابي أو النصراني أن يتزوج المرأة المسلمة بحال من الأحوال. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله يرضى عنك حبيبي حفظك ربي ويحسن الله عليك. مع الأستاذ أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي فضلتك يا شيخ. الله يرضى عنك حبيبي. بقول لحضرتك حاجة. نعم. بالنسبة لصلاة النوافل عرفنا إن هي الناس تصلي النافلة في البيت أفضل من المسجد. نعم نافلة في البيت مثل الفريضة في المسجد. طيب ماشي. طب أنا دلوقتي لو رحت المسجد من الساعة 10 قعدت أصلي أما للساعة 12 في الوقت ده مش الملائكة بتستغفر لي؟ أي نعم. أفضل مني؟ نعم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. طيب يبقى الصلاة في البيت ما دمت تنتظر الصلاة. طب اشرح لي معلش في الكتاب بقى. الحته دي انك ما دمت تنتظر الصلاه فالملائكه تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ما لم تحدث. وانت ذهبت للجمعه فالصحابه كانوا يذهبون بالتفكير والتهجير وكانوا يصلون الى صعود الامام الى على المنبر. هنا الوقت هذا الافضل فيه انك تكون في المسجد والنافله فيه افضل وانت في المسجد. انا بتكلم على الايام العاديه يا مولانا. بتكلم على ايش؟ الايام العاديه. يعني مثلا اي يوم عادي الايام العاديه كما قلت لك النوافل اللي هي الراتبه اللي بتصليها افضل تصليها في البيت. اجعلوا مصلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فاهمني؟ والنافله في البيت كالفريضه. لكن انت دخلت المسجد لك نيه اخرى حتى لو صرت النيه النافله وجلست انت بتجلس لان الملائكه ايه بتدعو لك وتستغفر لك. في امر اخر وهو سبعه يظلهم الله في ظله وما يظل الا ظله منهم رجل يجر ينتظر الصلاه بعد الصلاه قلبه معلق بالمساجد. ماشي يا سيد رضي الله عنك حفظك ربي. مع ابو محمد ايضا. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله فضل من الله ونعمه. اسال الله ان يجعلك وليا من اوليائه. يا رب يا رب. أمين. وحبيبا من احبائه. امين يا رب. امين. انت ممن قال الله فيهم الذين بلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الحمد لله. الله يرضى عنك رب ويثبتنا واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما اكثرها عندنا. يا رب اغفر يا رب. فنتقرب الى الله بحبك يا شيخ. رضي الله عنك يا حبيبي. يا شيخنا ربنا يبارك فيك كلمه للذين يدهوننا في الدين ويجوزون تهنئه غير المسلمين باعيادهم يا شيخ. نعم. انا تكلمت فيها كثيرا جدا لكن انا انوه ايضا اني اهلني ادهشني اذهلني بعض الاستدلالات التي استدلالات ليست استدلالات هذا والله شبه هذا والله الذي يتكلم بها ممكن يقع تحت قول الله تعالى قال الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه يقولون ومنهم يعني يقولون عن النصارى منهم قسيسون ورهبان لا حول. يعني يستدلون بهذه الآيات طبعا يقولون شطر الآية فقط. نعم. وأنهم يبكون لما يبكونهم يبكون لأنهم سمعوا الحق. ما أريد يعني أطيل في هذه المسألة لكن هذه الاستدلالات أنا والله جاني ذهول لا تجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين اليهود والذين أشركوا وتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى ذلك بأنهم الآيات لو تتبعتها تفسيرها فيها أنهم لما سمعوا ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الحق بكوا وآمنوا بالله برسوله. هذا هؤلاء ليس الأمر إدخالا على الناس مثلا. نعم لا نصارى نجران جحدوا عالم وأنه نبي، لذلك النبي طلب منهم المباهلة، طلب منهم المباهلة، فقال بعضهم لبعض قالوا والله تعلمون أنه نبي وأنه صادق، وإن باهلنا لا يبقى، لن يبقى من السناح، هم ارتضوا وصالحوه على الجزية. المسألة عظيمة، المسألة عظيمة يعني. فالاستدلال بهذه الآيات تدليس على الناس وتلبيس عليهم، يعني أنتم وأنتم وين من قول الله تعالى أنه قال وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أنتم وين من قول الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، أنتم وين من قول الله جل في علاه عن عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنتم وين من هذه الآيات؟ وين من قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ وين من قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ما هذا؟ ثم تأتون للمتشابه لا تردن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذين أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم هذا الآيات أصلا تصرح أنهم ما بكوا إلا أنهم استمعوا الحق فاتبعوا. طب أنت أين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده الصحيحين الأمة كلها تلقتها بالقبول، الأمة كلها تلقته بالقبول، قال لا يسمع بي من والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به بالقرآن ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الله المستعان، الله المستعان. ودوا لو تدهن فيدهنون، لا مدهنة في دين الله، قد تكون المداراة لكن المدهنة ليست في دين الله. أبخس الناس صفقة الذين يبيعون دينهم، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونعوذ بالله من المدهنة أو بالمواراة في كلمة حق تقال فيها تبرئة للساحة وبيان للديانة ونصرة لقضية الكون الكبرى قضية توحيد الله جل في علاه. نعم أستاذ محمد عبد المنعم، السلام عليكم. الله بركاته شيخ محمد. تفضل أستاذي. الله يرضى عنه وعنك شيخ محمد. آمين آمين. والله شيخ محمد عندي يعني ممكن سؤالين ثلاثة كده، فربنا يرضى عنه وعنك. لا تحت أمرك، عندك سؤالين ثلاثة تحت أمرك خدامك. ربنا يرضى عنه وعنك. لا أولا طبعا يعني أنا أبوس يدك وأبوس رأسك. يا سيدي أنت تاج راسي وما أنا إلا خادم. أنا طيب أنا أقول لك على اعتقادي وأنا سأحاسب عند ربي، وربي أما أنا إلا خادم لك ولأمثالك وللأمة الإسلامية. تفضل حبيبة سيدنا، حبيبة سيدنا، واحنا والله بنحبك سيدنا حبا لله ورسوله. يا رب يا رب يا رب يكون إخلاص الوجه لله كريم. سيدنا والله بالنسبة لتقبيل يد العلماء سيدنا وتقبيل رأسهم يعني، ده أول سؤال. ماشي تاني. هو السؤال الثاني بالنسبه للسواقه سيدنا في يوم الايه؟ عفوا عفوا قاعد عليا كلام. السواقه سيدنا في يوم، السواقه في الصيام. حاضر يا حبيبي. مثلا انا فاهم الاثنين وخميس، السواقه بقى بالنسبه للسواقه. حاضر حاضر يا حبيبي حاضر. السؤال الثالث. ايوه سيدنا ربنا يرضى عنه وعنك، ابلغ دعوتك سيدنا يا رب يا رب يحفظك ويسعدك ويعطيك، الله يسعدك ويعطيك فوق ما يرضيك، وأيضا يحسن إليك ولأهلك ولزويك، ونسأل الله جل في علاه أن يتقبلنا جميعا في الصالحين. تقبيل هذه العلماء، تقبيل هذه العلماء مستحب، تقبيل هذه العلماء مستحب ما دام عالما راسخا فهو تقبيله، تقبيل هذه العلماء مستحب، وعلى العالم أن يرفض، أن يرفض ذلك، لكن إن حدث وأنه يعني قبل هذا هذه مستحبة. حقيقة الأمر، الأمر أصلها من قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فوق كل ذي علم عليم. عمر الخطاب في مرض الموت يقول لو كان معاذ حيا لاستخلفته. ليش؟ لأنه أعلم الناس بالحلال والحرام. أبي يقول له يا عمر يا عمر ما قال يا عمر لا تكن عذابا على صحابة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. له مكانة أبي الله تعالى أمر النبي أن يقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني قال سماك بكى. أبي أعلم الأمة بالقرآن. الغرض المقصود هذه أو أولها في قوله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. الأمر الثاني الآثار الكثيرة التي جاءت في ذلك. وقد يعني ابن عمر يقول انكبت على رجل النبي فقبلته وقبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم والأبوين أيضا كذلك. وهذا من دأب العلماء وهذا على ما أذكر إلا ما كن مهما أنه قول الأئمة الثلاثة الإمام مالك فقط والذي كره ذلك وقال فيها انحناء كأنها ركوع. هذا لو انحنى هذه ليست فيها انحناء يأخذ يده هكذا ويقبلها هكذا في هذا الباب. وهذا أيضا عرفانا بالجميل لأنه وريث النبي الأمين ووكيل والوكيل وأنزل منزلة الأصيل. أنا أسألك سؤالا لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامك ماذا ستفعل؟ هتقبل يده ولا ما تقبل يده؟ طب هذا وكيل النبي والوكيل ينزل منزلة الأصيل والمسألة جاءت بإيش؟ جاءت بالوصاية من الله والوصاية من النبي. قال الله تعالى وجاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. اجتهاد العلماء هنا في هذا الباب قلة قليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال وفضل العالم على العابد كفضل أنا. من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل العابد على العالم كفضل العابد على فضل العالم على العابد كفضلي انا على ادناكم على ادنى الصحابه. وقال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. خذ هذه لتعلم عن من تتكلم. ولذلك هذه صفعه في وجوه الرعاع الذين يتهكمون على العلماء والذين يسيئون الأدب معهم والذين يسبونهم ويقذفونهم ويحاولون إسقاطهم. موتوا بغيظكم من مكن الله له فلا إسقاط له. موتوا بغيظكم. ولأن الله تعالى محكم لينصر دينه وينصر دينه بالعلماء. شوف تحقيق هذا الذي جاء في كتابنا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يحفظ بهؤلاء. قال وضعت كذا وكذا آلاف الأحاديث. قال يعيش لها مثل ابن المبارك وفلان. قال يعيش لها الجهابذة قوم خلقهم الله له لا يعرفون شهادة إلا نصرة هذا الدين. فإذا يقول شو بقى هنا أنت تسب وانظر هل أنت تساوي النملة بملء الأرض منك. أنت تسب العلماء وتسفه العلماء وتريد إسقاط العلماء وتقذف العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. يعني هو نايم والنملة ماشية جنبه تستغفر. نايم والحوت في البحر في أعماق البحار يستغفر له لأنه أيضا بيأمرهم إياكم النمل وقتل النمل لا يجوز. إياكم الحيتان والإضراب الأسماك البترول اللي بينزل. يعطيهم هذه الإشادات. شوف هو خير على الحجر والشجر. أما الفاسق أو المبتدع أو الكافر أو المنافق حرب على الله وعلى رسوله وعلى أوليائه وعلى الحجر والشجر وعلى البيئة وعلى كل أحد. فلذلك نقول التقبيل هنا تقدير للعالم. لكن الأولى الذي لا يجد في نفسه شيئا يقول لا هو يمتنع. لكن هل مستحب يفعلون؟ نعم مستحب يفعلون. السواك في الصيام في خلاف بالعلماء. الشافعية يقولون بأنه يكره السواك في الصيام ويروي عن أحمد. لما؟ قالوا لأن هذا فيه تغيير للفم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واستدلوا بأحاديث ضعيفة لسنا بصدد الكلام عليها هنا. احنا نقول اصلا طب اختلاف الرائحة في الفم هي من الفم ولا من المعدة؟ هي من خلو المعدة. يبقى مهما يفعل خلو المعدة خلية ما زالت هيرجع مرة ثانية. والحقيقة انه ورد ان الانسان يتسوك صائما وهذا ايضا ضعيف. والصحيح ان الانسان قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا عام والقاعدة الأصولية تقول يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. فهذه فيها دلالة على جواز بل يستحب استخدام السواك في رمضان ليس فيها ثمة شيء على الذي يتسوك. نعم مع الأستاذ عمار. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام وبركاته. يا مرحب يا مرحب. اخيك عمار من الجزائر. بل سيدي بل سيدي مرحبا ومربحا باهل الجزائر جميعا فوق الراس. تحيا مصر، تحيا الشعب المصري. والله اهل الجزائر اهل شهامه ورجوله، نحبهم جدا في الله. وان شاء الله يكون العلماء هنا في مصر ان شاء الله دائما هم القدوه تاعنا. عاصمتها العرب هي مصر. خدمين. يعني انا عليه. خدمين لكم. نفتخر بالشعب المصري. الله نعم. اكبر. رضي الله عنك، جزاكم الله عنا خيرا. خدمين لكم. بارك الله فيك. لا بي يا دكتور لو سمحت نقطتين فقط. نعم. النقطة الأولى، الشيعة دائما يفتخرون بعلي ويسخرون الصحابة، لم يتكلموا عليهم الحسنات بتاعهم والغزوات وكذا. من بين الآية هذيك اللي يقول دكتور يذكر على علي يذكر وهم راكعون، زكاة علي ومد الخاتم، الآية آية محمد والذين معه أشداء الكفار الرحمة بينهم تراهم ركعا سجادا يبتغون فضل الله ورضوانا. هذه الآية بارك الله فيك. نعم. بارك الله العظيم. نعم. هذه دائما يفتخرون بها لشيخ علي رضي الله عنه وأرضاه. أما الصحابة أنا عندي واحد الآية يا دكتور في سورة الليل. نعم. في سورة نعم دائما. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فلن يسيره اليسرى. نعم. هذه ثابت في سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. التي نزلت في أبي بكر هي قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بارك الله فيك. هذه لا يذكرونها، وهذه دائما، هذه هو الشيعة دائما هكذا. نعم نعم. أما النقطة الثانية يا دكتور. نعم. النقطة الثانية لو سمحت. تحت أمرك. إيه بارك الله فيك. الشيعة كيف تظلل وتكذب على البسطاء؟ الشيعة البسطاء لا علم لهم ولا ثقافة، أن يقولون أن الإمامة تنصيب إلهي. سطر على كلمة تنصيب. نعم. أنا حسب رأيي الله لا ينصب، الله يرسل رسل لا ينصب. يعني هذا لا موجود في القرآن. قالوا الله عفوا سيدي، قالوا الله ماذا ما أرسل الرسل ماذا فعل؟ نعم. لم تتبين لي الكلمة التي قلتها أنت سيدي لما قلت أن الله يرسل الرسل، قبلها كلمة أنا ما سمعتها. الله هم يفعلون هم ماذا قالوا عن الله؟ لا هم يكذبوا دكتور، الكذب تاع الشيعة يكذبوا. قال أن الإمامة تنصيب إلهي، هكا يقولون الإمامة. نعم. الإمامة رأي. نعم. هذا المراجع تاع الشيعة. نعم. يقولون ان الامامة تنصب الهي. نعم. يقولون. نعم. وحسب رأيي الله لا ينصب، الله يرسل رسل. ان ارسلناك رحمة كما ارسلنا نبي، ارسلنا نبي فلان، الله يرسل، لم يرسل امام ابدا. نعم نعم نعم. نبين ان شاء الله كيف يكون تنصيب الامام عند اهل السنه والجماعه باذن الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يا استاذ. شكرا. اسعدتني سيدي، ربنا يرضى عنك، حفظك يا ربي. طيب ام خالد. السلام عليكم. تفضلي حضرتك. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا دلوقتي عمره شفت تمام، يعني على الشيخ على قناه الندى قال ان انا ينفعش اروح مثلا الا معايا مثلا. انا بالنسبه للعمره دلوقتي راح على اختي. بالنسبه للعمره يعني؟ العمره صح. طب العمره دي تزودني بعد دلوقتي. طب العمره دي عمره الفريضه ولا اعتمرتي قبل كده؟ لا اول مره. اول مره. طب الحمله اللي انتوا طالعين فيها ناس امناء وناس اهل دين؟ من عندنا من البلد. هو من عندنا من البلد. يعني ناس امناء وناس اهل دين يعني؟ ايوه طبعا، والناس كلها بتطلع معاه كده. طيب يجوز لك انك تطلعي على قول الشافعيه والمالكيه ما دمت في صحبه امنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لا تمرن الضعينه من حضر موت الى ان تطوف الكعبه لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. وهذه بيان واظهار للعله، لا يقال هذا خبر فقط محض، بل هذا بيان للعله انها طافت بالبيت لانها امنه، لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. وهي عمرة الفريضة، المرأة مش مطلوب منها زيادة، قال صلى الله عليه وسلم وإلا فالزموا الحصر. فيعني هذه حاجه بدل ما حصل. بس اصبري اصبري والله يهديك اصبري عشان تعرفي. بس اصبري لان مساله خلافيه فانا ببين لك اللي لك فيها. ايوه. فانت واختك لو كنت في صحبه امنه والطريق امن وايضا لما تذهبوا مكه بالطواف واداء المناسك امنه لك ان تذهبي للعمره طالما عمره الفريضه. غير كده ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المرأة تؤمن الله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. طيب يعني يجوز طالما صحبه امنه وناس دينه لك ان تذهبي تؤدي المناسك وترجع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يتقبل. الله يتقبل يا رب. طيب ماشي. اخونا الاستاذ عمار من الجزائر رجل مهذب مؤدب فاضل كم احب هؤلاء القوم فيهم شهامه وفيهم فيهم من الخير ما فيهم. يقول بيفتخرون بعلي ثم يذمون الصحابه. عمار طبعا لا يبعد عنه وصراحه ايضا وجب على اهل الجزائر التبرئه من هذا الخبيث نعمه الله الجزائري هذا. وجب على اهل الجزائر ان يتبرؤوا ويعلنوا التبرؤ علنا امام الناس من نعمة الله الجزائري هذا الخبيث هذا الرافضي الخبيث الذي يقول ليس بيننا وبين هؤلاء أهل السنة شيء يجمعنا من الدين لا رب ولا رسول ولا قرآن. هو يقول عن نفسه أنه لا يؤمن برب يقبل بأن أبا بكر يكون خليفة ولا يؤمن برسول أنه يستخلف أبا بكر وما يستخلفش عمر علي بن أبي طالب. انظر انظر الرجل كفر كفر الساعة. ولا يؤمن بقرآن بقرآن لا يذكر إمامة علي أو القرآن لا يعني ينوه على أبي بكر بقوله ثانية اثنين ذهما في الغار. فعلى أهل الجزائر أن يتبرأوا جميعا من هذا الخبيث الرافضي الخبيث نعمة الله الجزائري. فهم يكذبون على الصحابة عمار هم يكفرون الصحابة أصلا يكفرون كل الصحابة إلا ثلاث نفر. قوم موتورون قوم هم والله أبعد عنا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أرحم علينا منهم. فهؤلاء القوم يسبون الله ينتقصون من النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون الصحابة يتهمون عائشة بالزنا ويلوثون فراش النبي صلى الله عليه وسلم يقولون القرآن محرف. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ يعتقدون في الأئمة أنهم يعلمون ذرات الكون أو يحركون ذرات الكون ويعلمون الغيب ولا يموتون إلا إذا شاءوا في هذا الباب. ودخول الجنة علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذرات الكون بيد علي بن أبي طالب لا يمر على الصراط أحد إلا بعد إذن الحسين. المسألة مظلمة ظلمات بعضها فوق بعض. وأما بالنسبة للإمامة هل هي تنصيب إلهي؟ سبحان رب العظيم. طبعا لابد أن تعلم أن قدر الله نافذ على الجميع. الله يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس وأيضا العلم اصطفاء. لكن تنصيب إلهي يعني الله نصب عليا هذا خطأ مبين. الله تعالى وكل ذلك للمؤمنين بضوابط الشرع الذي شرعها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل ولاة الأمور تابعين لطاعة الله وطاعة الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال أطيعوا الأمر أولي الأمر منكم. لذلك أبو بكر قال أطيعون ما أطعت الله فيكم. تنصيب الإمام يكون بأمور ثلاثة. أول شيء التنصيص يعني ينص على ذلك الولي أن بعده الأمير فلان. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر بعضهم قال أن خلافة أبي بكر بالتنصيب. لما؟ أن يعني قال أتوني بكتاب أكتب لكم. لا يقول قال أنا أحق من أبي بكر. أي دلالة واضحة هنا في هذا الباب. وأيضا قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. أي فيها دلالة على قوية على أبي بكر وخلافة أبي بكر. عدها البعض بأنها تنصيص وليس تنصيص. هي كل القرائن على حالة الخلافة على أبي بكر أو تكون تنصيصا بالضبط التنصيص بالتحديد أبو بكر نص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى التنصيص. الأمر الثاني هو أن يكون ولي الأمر أو الإمامة صاحب الإمام إمام المسلمين اللي هو أمير المؤمنين أن يكون بالشورى. مين الشورى؟ الزيت والسكر والانتخابات وهذا كله أصلا لا لا لا ليس له علاقة لا يمت علاقة يعني الدين والتنصيب بصلة. يعني انت مثلا راجل ان اعطيته زيتا كثيرا نصبك وقال انت ملاك نازل من السماء. راجل تاني اعطيته رز بس اقل كيلو يقول لا انت نصفك شيطان ونصفك ملاك. فاهم؟ كل ده عشان عطاء منع في هذا الباب. من يقول بذلك؟ التنصيب يكون من اهل الحل والعقد. من اهل الحل والعقد؟ هم العلماء فقط أهل الحل والعقد أهل الشورى هم العلماء العلماء وأهل الوجاهة والقوة والثقافة يعني الذين يسمعون للعلماء فالتنصيب يكون من العلماء ده أهل الشورى. التنصيب الثالث طب ما في مسألة التغليب يتغلب عليهم بالسلاح أو بالانتخابات أو بغيرها المهم لأن الاختيار بالانتخاب ده تغلب ليس طريق من طريق يعني التنصيب الشرعي الصحيح عشان ما حد يقول لك الشرعية والشرعية والشرعية لا يفقهون شيء في الشرعية لا يعرفون شيئا في هذا الباب عجيب عجيب والله كيف يدعون أمر الأمة لمن إذا إذا إذا إذا أخذ يعني يكون قد أنصفه وإذا أخذ مدح وإذا لم يأخذ ذم في فعل المنافقين المسألة على أهل الشورى على أهل الحل على أهل الحل والعقد طب غيرها انتخابات أو سلاح كل ذلك تنصيب بالتغليب تغلب طب انتغلب كما قال الشافعي وغيره منعت به عصمت به الدماء وانتشر فيه العدل واستوى به الأمر هو ولي أمر لا بد من توقيره وتعظيمه والسمع والطاعة له وأيضا القتال تحت رايته وأيضا حرمة الخروج عليه وحرمة التنقيص من قدري كل ذلك له لا يكون له ويعني وهو ولي الأمر له كل ميزات التي جعلها الله جل وعلا سواء أحببته أو كرهته أو بغضته سواء ظلمك ما ظلمك هذه ضوابط شرع عليك أن تكون عابدا لله أولا وتؤديها لله هذا الأهم في هذا الباب اللهم اجعل كل صالحة وجعل وجه خالص ولا تجعل احنا فيها شيئا اللهم اجعل هذا العمل اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين على موفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك وأنت أرحم الراحمين اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم آمين اللهم اللهم اللهم إنا نسألك أمانا لا يرتد والعمل لا ينفذ ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واسدد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين وانت ارحم الراحمين اللهم كن مع اخواننا في في في غزة اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب اللهم عليك بالملاعين هؤلاء اليهود يا رب العالمين ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يقربهم ومن يقويهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم وكن مع اخواننا في السودان وفي لبنان وفي اليمن ضد الرافض الخبثاء الحوثية الخبيثة اللهم كن مع أخواننا في إيران في الأحواز وفي العراق وفي سوريا اللهم كن مع أخواننا في سوريا اللهم احفظه من المكر والكيد يا رب اللهم احفظه من المكر والكيد يا رب اللهم احفظه من المكر والكيد يا رب اللهم سدد خطاهم يا رب اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب اللهم مكن لهم ليمكنوا شريعة الله في الأرض يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهد الله أنه لا